حضرتك البيبي ده عنده ابنورمال شورت كورد، هو الكورد طوله 18 سم، انما لو كان العيل ده الكورد بتاعه طول كده فهو نازل هيشد معاك الكورد وهيشد معاك الاسنان، ده هيقلب فاصل في الفندس اصلا. فدي حالات ما الناس تعمل فيها، وان كانت معظم الحالات احنا المسؤولين عنها، معظم الحالات بتبقى يا ترونا. المشكله الاساسيه جدا جدا جدا في الانفرجن از شوك، دي المشكله الاساسيه. العيال بيجي لها شوك، ده هي قصه شكلها كده انه اتقلب ويعني مبدوء ترجعه القرار، لا هو الحالات دي بيبقى كتير قوي معاها شوك. ايه اللي يجيب شوك؟ هو اللي بيحصل في اليوترس ديسكفر باي بيريتونيوم، صح؟ فاللي بيحصل لما اليوترس بيتقلب بيحصل تراكشن على البيريتونيوم، والبيريتونيوم ده مغطي كمان التيوبز وكده، فبيحصل تراكشن على البيريتونيوم. التراكشن على البيريتونيوم ده يجيب شوك، بيسموه سبلانكنج شوك. وفي سبب اخر للشوك انا مستني انتوا تقولوه، ان في جزء كبير من الحالات دي معاه ايه بقى؟ صح، جزء كبير معاه بيدي، لان اليوترس از فيري لاكس. ما هو لو ما كانش لاكس قوي كده ما كانش عمره اتقلب بالمنظر ده، مفيش حاجه تتقلب ده الشراب الا اذا كان باري لاكس. وبما انه باري لاكس يبقى الحالات دي بتبقى طبعا اسوشيتد ويز كوست بارتر هيموج، وكوست بارتر هيموج يجيب شوك طبعا بمصر يعني. فدي المشكله الاساسيه بتاعت عيانك، المين بريزنتيشن بتاع عيانك هو الشوك. فدي جايه واحده والده وبريزنتنج باي شوك. هنشخص ازاي بقى القصه دي؟ براند اندروز ماسلز، انا بشد على الكورد وبثبت اليوترس دي. هو التراكشن على الكورد هنا لو الكورد اكتر يعني يقلب الفندس اكتر، لو الكورد لو بسنتها فندس لو بسنتها كتير رول او كتير رول مش كده. طيب هنا البريورتي از جيفن تو كوركشن اوف شوك، يعني انت جات لك واحده هتصلح الشوك، وبعد شويه لما نتكلم على الشوك ده نشوف نصلحه ازاي. البريورتي از جيفن تو كوركشن اوف شوك، وبعدين انا هفرق ما بينهم ازاي؟ يعني الفيرست ديجري هعرفه ازاي، والسكند والثيرد ديجري هعرفه ازاي؟ الفيرست ديجري احط ايدي على بطنها احس ان الفندس فيه ايه؟ في ديبريشن، في حته نازله كده، في كابينج شكله زي الكاب، او في ديبريشن في الفندس. فدي الطريقه اللي هتشخص بيها الفيرست ديجري انفيرجن، حط ايدك تلاقي كابينج في الفندس. طب السكند ديجري احط ايدي على بطنها الاقي ايه؟ صح مش هلاقي فندس، مش كده برضه؟ راح فين الفندس؟ الاجابه فين معاك؟ الفندس راح فين؟ هو مش نزل، هو قول لي بقى فين مع صح؟ الفندس اتقلب. في حالات السكند ديجري الفندس اتقلب، والفندس كان المفروض انه يكون كده بس هو اتقلب، فلما تحط ايدك على وضنها مش هتلاقي فندس. راح فين؟ دي واحده لسه بلده المفروض عندها لبس مش هتلاقيه. الثيرد ديجري بيتشخص ازاي؟ اولا لما تحط ايدك على وضنها مفيش فندس، وثانيا وده الاهم كمان انه في ماس مفروضين فرد برضه. فده التشخيص بتاع الديجري. الثيرد ديجري يعني لا ملوش دعوه خالص بالبرودكت، استنى عليا شويه انا هوضحها تماما، ملوش ادنى علاقه بالبرودكت. طول بالك على شويه. العلاج يبقى ايه؟ انا مش عايزكم تبصوا في اي حاجه قدامكم، عايزكم تقولوا لي اول واهم خطوه في العلاج. بريشن اوف شوك ده نمره اتنين، العلاج نمره واحد از بريفنشن. مش معظم الحالات يا فرزان، مش معظم الحالات احنا المسؤولين عنها، احنا عملنا غلطه ضغطنا على الفندس ولا شدينا جامد على الكورد وقال اليوترس ازاز، يبقى اهم حاجه خالص انك ما تعملش كده في الاول. لو ما عملتش كده يبقى ما حدش هيجي له انفرشن. كان في جزء كبير جدا من الحالات دي بريفنتبل، كان ممكن جدا جدا ما يحصلش من اساس خالص يعني. فده النقطه رقم واحد، واياكم تنسوها دي اهم حاجه بريفنشن، انه اساسا ما يحصلش كده. رقم اثنين از كوركشن اوف شوك، صالح الشوك، وبعدين تعمل ريبوزيشن، ترجع اليوترس اللي مقلوب ده مكانه. شايفين الدايجرام اللي قاعد قدامكم ده؟ دلوقتي انا دخلت البيشنت وعايز اعمل لها ريبوزيشن. اعمل ريبوزيشن اضغط هنا شوف اخباركم ايه كده. دوس هنا ولا هنا؟ يعني لما تعمل ريبوزيشن انت عندك ماس كده ومن جنبها سكه. بس تضغط هنا في النص ولا تضغط في الجناب؟ في البريفري. دي مور لوجيك، اللوجيك اكتر في البريفري، لانك لو زقيت هنا في النص ممكن يبقى امباكت يتحشر، حشر نفسه ما يرجعش، انما المنطقي انه اخر حته نزلت اللي هي الحته دي هي اول حته رجعها، يعني هو نازل مقلوب كده انا هضغط في البريفري، كل ما هضغط في البريفري كل ما هيرد يرد يرد لغايه ما يرجع لمكانه مره ثانيه. كويس؟ فاحنا بنضغط هنا في البريفري، عشان يحصل جراديوال بوزيشن. انما لو ضغطت هنا كل الكوره دي هتبقى امباكتد مش هتعرف ترجعها كده. فدي الفكره في البوزيشن. طب سؤال تاني، افرض انه في بلاسنتا، يعني البيشنت جالك بالبلاسنتا بتاعتها دي لسه في بلاسنتا، البلاسنتا لو ماسكه تبقى ماسكه هنا صح كده، مش ده اللي كان فاندس مثلا؟ لو في بلاسنتا ارجعه والبلاسنتا بتاعته كده زي ما هو، ولا الاول اشيل البلاسنتا؟ انا عايز يقول يقول بس يقول لي ليه رجعه البلاسنتا ولا شيلها؟ لو شلت البلاسنتا هيحصل ملل بليك، مش دلوقتي اليوترس يزبالي، لا جرب كده تشيل البلاسنتا دي شوف ايه هيحصل. ده كويس ان البلاسنتا ما زالت اتاتش في مكانها، لان دلوقتي مفيش تايناسويس مفتوح. لو جربت تشيل البلاسنتا دلوقتي هيحصل ملل بليك، سيب البلاسنتا في حاله مالهاش دعوه بيها وزقه لجوه كده بالبلاسنتا بتاعته. ولما تزور جوه البلاسنتا بتاعته بعد كده تعمل ايه؟ ارجع العب معاه تاني واشده تاني؟ مش هعمل نفس الغلطه اللي عملتها. الاول لازم اعمل ايه؟ لازم اخلي اليوترس يبقى كونتراكت، يعني هزق لجوه بالبلاسنتا بتاعته، وبعدين بعد ما الاقي جنبه البلاسنتا يستميليت اليوترس كونتراكت. بعد ما يبقى فيرلي كونتراكتد يبقى اشيل البلاسنتا زي ما انت عايز، يعني ما تغلطش تاني الغلطه اللي غلطتها اول مره. اول مره شدينا عليه جامد والبلاسنتا واليوترس كان ناقص، يا اما هزق البتاع ده جوه وارجع اشد وانزله تاني واقعد العب بيه بقى طول اليوم، يعني ما ينفعش خلاص. فهو المفروض انك تعمل البوزيشن بيت بلاسنتا في مكانها، وبعدين تخلي اليوترس يبقى كونتراكتد، وبعدين تبقى تشيل البلاسنتا. في مجال الكلام عن الميه ومش ميه زي الريترو بلاسنتا والهيجروما دي، في فكره برضه عجيبه كده عملوها، بيقول لك تجيب ايه؟ فاجينا الدوش. فاجينا الدوش ده حاجه عامله زي الانما كده، باك وفيها خرطوم وفيه فلويد. حط فلويد هنا وتدخل الناظر ده جوه الفاجينا. كويس؟ بحيث هيخش هنا فلويد اندر ايه؟ اندر بريشر، هيخش جوه الفاجينا. وتقفل عليه هنا الفلويد ده، تقفل ان شاء الله بايدك. فالفلويد هيفضل يتجمع جوه الفاجينا ومش هيخرج. فبالهايدروستاتيك بريشر بتاع الفلويد ممكن اليوترس يتصلح تاني ويتعمل. متخيلين اللي بيقولوا عارفين ازايز المايه بلاستيك دي؟ ممكن بايدك كده تضغط عليها تطبقها. ولو رجعت مليتها تاني والبريشر بتاع المايه بترجع ترد تاني. فهي نفس الفكره، انت بتحت المايه هنا او بتدخل المايه هنا اندر بريشر. فالبريشر بتاع المايه بيساعد على ريبوزيشن اوف اليوترس، اللي يرجع مره ثانيه مكانه. انما دي ما تنفعش باي تجريب. شوف انتوا متابعيني ولا لا. اكيد ما تنفعش في الثير ديجري، لان الثير ديجري ده طالع بره الخط مش بينفع في الثير، ممكن تنفع في الفيرست يعني نادرا في السكند. ده اسمه هيدروستاتيك ريبوزيشن، يعني ريبوزيشن باستخدام ضغط الماء. ماني ماني ريبوزيشن ايه؟ طيب ده اللي اسمه اكيوت انفيرجن، ده بيحصل بعد الولاده مباشره. في نوع ثاني اسمه سب اكيوت. السب اكيوت ده مش بيحصل بقى بعد الولاده مباشره، ده بيحصل على مدى ايام الكيركوريوم اللي هم فتره بتمتد لايه؟ 6 اسابيع. ده السب اكيوت تايب بيقعد الفتره بتاعت 6 اسابيع دي، بيبقى في واحده عندها عاده فايبرويد في الفلس. فالفايبرويد بوزنه بيبتدي تدريجيا يشد الفلس لتحت لغايه ما يقلبه، بس هيقلبه على مدى الايام بتاعت الكيركوريوم، يعني القصه هتبان بقى ايه؟ جراديولي اوفر 2 ويكس 3 ويكس 4 ويكس حاجه كده. فمش هيبقى فيها ايه؟ لما هي جراديوال مش هيبقى فيها ايه؟ صف بالظبط كده، اي حاجه جراديوال مش هيبقى فيها صف، تبقى جراديوال. ده اسمه سب اكيوت تايب اوف انفيرجن. واخد بالك مش عايزين منه اكتر من كده. في حاجه اخيره بقى هقولها، كرونيك انفيرجن، لان كرونيك انفيرجن هو اهم ما في موضوع الانفيرجن. تعالوا انا هسيبكم كده خمس دقايق واصلوا معايا. كرونيك انفيرجن، كرونيك انفيرجن ده شيء ملوش اي علاقه بالولاده خالص، هو شيء بشيء يذكر. يعني طالما بنتكلم على اكيوت وسب اكيوت فهنتكلم بالمره على كرونيك، ومش دعوه خالص بواحده ولا بالعكس. دي واحده ست كبيره غالبا بوست منوبوزال، واحده بوست منوبوزال بتاعه 60 سنه 65 سنه وعندها فاندر فايبرويد. واكيد انتوا سمعتوا انه عند سن المنوبوز بيحصل اتروفي في البراين وول، يعني البراين وول بقى اتروفيك وضعيف. ووزن الفايبرويد الموجود فوق ده هيعمل ايه؟ هيشد الفاندس تدريجيا لغايه لما يقلب الفاندس. فالست دي هيجي لها كرونيك انفيرجن، بس الفاندس هنا بقى هيتقلب على مدى شهور، ويبتدي يتقلب ويخرج ويخرج ويخرج لغايه لما يطلع بره خالص، وتبقى البيشنت دي بريزنتنج بايه؟ ماس بروترودنج فروم ذا بلد. ده اللي اسمه كرونيك انفيرجن. السؤال اللي هقوله لكم دلوقتي من اكتر اسئله بتتقال خالص، differential diagnosis of mass protruding from the lung. ده لازم تبقوا عارفينه زي اساميكم يعني. بصوا بقى كلكم بصوا كلكم الحكايه الفرق ما بين انفرجن وبرولابس. في حالات البرولابس يا دكاتره اليوترس بيقع زي ما هو بيسقط بصوني كلكم عندي هنا دلوقتي العلبه دي كده زي اليوترس وايدي زي الراجل مش هيحصل معايا الهول كويس. لما السبورت بتاع اليوترس المفروض انه منسوب في مكانه اساسا بالليجمنت. لما الليجمنت دي تضعف ولا يقرا لها حاجه هتدي اليوترس يقع في مكانه. بصوا كويس على العلبه دي اليوترس العلبه دي بتنزل كده كده كده كده كده اليوترس سقط من مكانه انما لسه ما طلعش بره ليه؟ بره الفجاير. وبعدين مع الوقت هيبتدي ينزل بره ويبان عند الانترويد ويبتدي يطلع بره خالص. مين اللي اتقلب هنا؟ الفاجينال وولز هي اللي بقت ايفرتد واكسبوزد تاني. هو كان كده كل ما بينزل تحت كل ما الفاجينال شخصيا بتتقلب لغايه لما يخرج بره خالص والفاجينال تبقى اكسبوزد. يعني بيبقى خارج اليوترس بره ماس طالع بره ومتغطيه بايفرتد الفاجينال. فين السيرفيس في موضوع السيرفيس تحت هنا؟ فاكر السيرفيس تحت صح؟ فاليوترس لما بينزل يفضل ينزل زي ما هو كده يبقى هيبقى في ماس بروتروجنج من بره والماس دي من تحت دي ايه؟ اوبننج بتاع السيرفيس. في حين الانفرجن قصه ثانيه خالص. الانفرجن اليوترس شخصيا القلب انسايد اوت ده حاجه وده حاجه. البرولابس اليوترس وقع زي ما هو انما في الانفرجن القلب انسايد اوت. انا هحاول ارسم لكم دياجرام يوضح لكم اللي انا اقصده. بصوا ده نرسم كل واحد فيهم بلون عشان تتكاتروا واضح. ده اليوترس اهو ودي الفاجينا. دي واحده في امان الله ما عندهاش اي مشكله كويس. المفروض اليوترس ممسوك هنا بليجمنت. لما الليجمنت دي تضعف هيبتدي اليوترس ده يسقط لتحت كده نزل شويه لتحت اهو. كل ما بينزل لتحت كل ما الفاجينا يجرى لها ايه؟ بتتقلب عليه. يعني هو دلوقتي واضح انه سقط شويه لتحت مظبوط والفاجينا ابتدت تتقلب بالشكل ده وبعدين هينزل اكتر واكتر كمان لتحت والفاجينا هتقلب اكتر. عامله كده هنا قرب يبان عند ايه؟ خلاص ده قرب يبان عند الانترويد. عمال كل شويه ينزل تحت لغايه لما هيبقى خارج بره خالص وهيبقى كفرد باي ايفرت الفاجينا. فاهمني؟ في الاخر المنظر هيبقى اليوترس كفرد باي ايفرت الفاجينا. يعني هيبقى شكله عامل كده. هتلاقي ماس طالعه الماس اخرها من هنا فيها فك وده منظر انترويد اهو. والخطوط العرض دي ايه؟ دي الفاجينا تكون مقلوبه كانك عارف لما تدخل ايدك عشان بيها لكم بقى تشبيه بعيد شويه لما تدخل ايدك في كم بتاع قميص ولا جاكيت ولا حاجه تروح قلبه انسايد اوت. دي الفاجينا مقلوبه كويس. دي الفاجينا مقلوبه كده وده السيرفس. النقطه دي هي اللي كانت بولد. الحته دي هي اللي كانت بولد. يعني في الاحوال العاديه قبل ما بيدرس يتقلب ولا حاجه خالص كان المنظر كده. الفاجينا اتاتش هنا عند النقطه دي صح؟ لما ده بيتقلب ده الجزء من السيرفكس اللي كان هنا هو ده والباقي ده الفاجينا مقلوبه. بتكلمني ولا لا؟ خليني عايز اقول فده اتقلب خالص كده. الفاجينا اتقلب هنا دي فاجينا مغطيه اليوترس اللي هو طالع بره خالص. دي ماس بروتروجنج فروم بره. هنا عيانه الانفرجن زي ما اتفقنا ليها منظر مختلف خالص. عيانه الانفرجن دي واحده الفندس كله على واحده اتقلب. ده السيرفكس اهو خرج من السيرفكس وكمان خرج من مين؟ خرج من الفاجينا. بقى بيرنج قد بنك. وفي واحده ثالثه بقى دفعتهم ولا صاحبتهم عندها فايبرويد فولك. ده اليوترس ده مقلوب ولا واقع ولا حاجه خالص انما طالع منه فايبرويد كبير قوي قوي قوي لدرجه انه طالع بره. الثلاثه دول عندهم ايه؟ الثلاثه دول عندهم ماس بروترودنج فولك. هو طبعا دياجرام شكلها مش حلو انما ارجو انها تكون متقدم غلط يعني. هفرق ما بينهم ازاي الثلاثه؟ ده اهم سؤال في الموضوع. فرق ما بينهم ازاي؟ اولا في واحده بره اللي هي ماس اهدى لان الماس بتاعتها دي فيها اوبننج اللي هي مين؟ بتاعت برولابس. والاوبننج ده هو الاوبننج بتاع ايه؟ بتاع الاكسترنال اصلا. فلو لقيت تحت خالص كده في الماس دي اوبننج يبقى ده الاوبننج بتاع الاكسترنال اصلا دي تبقى حاله برولابس. فاهم؟ الاثنين دول هفرق ما بينهم ازاي؟ هفرق ما بينهم باله اسمها ساوند. الساوند ده اله مش اله قوي يعني هو عباره عن حاجه مثلا طويله كده ليها هاند هنا ليها ايد تمسكها منها والتيب بتاعها معوج شويه وجراديويتد عارف مقاس الزيت بتاع العربيه حاجه كده هو مقاس ده الساوند اله طويله كده وجراديويتد هنا بالسنتي. والساوند ده بنستخدمه عشان نقيس بيه طول اليوترس ونعمل بيه حاجات ثانيه. المهم مين فيهم اللي حضر ادخل الساوند لغايه الفندس؟ انا خلاص عرفت دي مش عايزها خلاص دي بقت فاهم ازاي فرق بين الاثنين دول من جنب الماس وادخل الساوند ادي الساوند اهو باللون الازرق ده. الساوند هنا هيخش ولا مش هيخش؟ هيخش من جنبها لغايه فين؟ لغايه الفندس. انما هنا الساوند هيخش من هنا تاني ويقف. لان هنا اكشولي مفيش فندس حاليا. فندس على لوب. واضح؟ السؤال ده يا دكاتره بيتسال للركب اللي هو الديفرنشال دايجنوزس تعمل كروتولينج فرد برد. ازاي تفرق ما واحده فيها اوبننج اللي هي ايه؟ برولابس. والاثنين التانيين ما فيهمش اوبننج، الاثنين التانيين هنفرق ما بينهم بالساوند. لو الساوند بيوصل لغايه الفندس تبقى فايبرويد بولي. لو الساوند بيخش بس فور فيري شورت ديستنس بعد السيرفكس تبقى كرونيك انفيرجن. تاكد بقى انك بتسال السؤال ده في اربع اماكن او عندك اربع فرص، يعني كل ما تيجي تسال موضوع من دول هتسال السؤال ده. تعرف الفروق الاربعه؟ لما تيجي سيرت برولاكس افتح في برولاكس هتلاقي ديفرنشال دايجنوزس اوف ماس كنترولينج فور ذا بلد طبعا ومهم جدا فاهم. وهتصير الموضوع ده في موضوع الفايبرويد. لما توصل للفايبرويد هتلاقي ديفرنشال دايجنوزس اوف ماس كنترولينج فور ذا بلد وهتتساله فيه كرونيك انفرجن وهتتساله في اخر السنه لان الساوند من ضمن الالات كمان. يعني ايه ده امس في ايدك؟ ايه ده؟ ده ساوند بيتقدم بايه؟ بين ايز دي تول اليوترس والدايركشن بتاع اليوترس مش عارف ايه وحاجات كتير هنعرفها وبنفرق ايه ما بين مين ومين؟ بارد وكرونيك انفيرجن. ففي اربع فرص ان الواحد يسال السؤال ده غير خالص خالص كانت تسال. يعني ما كنتش هتساله في البرولابس ما انت هتساله في الفايبرويد ما سالتوش في الفايبرويد هيسالوك عليه من ضمن خدمات الساوند فهو سؤال دارج جدا جدا جدا يعني. دي كده القصه بتاعت كرونيك انفيرجن. سبت خمس دقايق وكمل الجزء اللي جاي. يلا عشان تبقوا لكم الغير بتاعنا الشوك موضوع يعني هو ممكن طبعا يسأل لوحده انما الاكثر الروسك التمات يعني هتلاقي في كتير قوي قوي قوي مواضيع في الاوبستريكس بالاخر يقول لك انا عامل شوك. يعني لما تيجي تسأل الابورشن تلاقي شوك، التوبيك تلاقي شوك، في البريجنام سواء دروب تلاقي شوك، البلاسنتا بريفيا، الاكسيدنتال هامورج، البوست بارتم هامورج، الريتين بلاسنتا، الانفيرجن. يعني في مواضيع كتير جدا جدا فيها كلمه شوك. ففي الاخر لازم الواحد يبقى عارف حكايه الشوك ده شكله ايه وبيجي ازاي وبيتعالج ازاي. الشوك معناه انه مفيش سيلولر برفيوجن كويس، imperfect سيلولر برفيوجن، يعني كميه الدم اللي توصل للسيلز مش كافيه وبالتالي كميه الاكسجين اللي توصل للسيلز مش كافيه. انا هحاول ان انا اشرح لكم الموضوع بس عشان الحكايه تبقى مفهومه. ده الهارت والهارت از ذا بامب كويس، وبعدين من الهارت على الاورتا على البيج باسل لغايه حاجه اسمها ارتريول. الارتريول ده بيتدخل على الكابيلاريز، حتى في حاجه اسمها فري كابيلاري سنتر الكلام بتاع سنه اولى ده. وبعدين في كابيلاري نتورك بترجع تتجمع مره ثانيه كابيلاري نتورك على فينيول كويس. القصه بقى بتاعت الشوك ممكن تيجي ازاي؟ ممكن مثلا الهارت اللي هو البامب ما بيشتغلش كويس، حصل اكيوت دروب في كارديك اوتبوت، اكيوت دروب في كارديك اوتبوت ده هيسموه كارديوجينيك شوك. كارديوجينيك شوك لو في بروبلم في الهارت اكيوت بروبلم هيحصل سادن دروب مره واحده الدم ما بيوصلش كويس ويؤدي الى شوك. ده واضح ان هو ما بيحصلش قوي كارديوجينيك شوك ده. دي حاجه. تاني حاجه اسمها هايبوفوليميك شوك. ده منطقي ده. هايبوفوليميك يعني الفوليوم بتاعه ايه؟ الفوليوم قل بشكل حاد. لو بلاد فوليوم قل بشكل حاد يبقى كميه الدم اللي بتوصل قل بشكل حاد ويبقى فيه انفيرسيف. الهايبوفوليميك ده يخش تحت بابه هيموراجيك شوك. مش لو حصل اكيوت بليدنج او هامورج يعني الفوليوم هيقل. وهو ده يمكن من اهم انواع الشوك اللي عندنا في الاوبسيرف. سيفير بليدنج سواء انت برضه هامورج بوست برضه هامورج مش عارف ابورشن حاجه في السيفير بليدنج هتعمل هيموراجيك شوك. في بقى هايبوفوليميك شوك تاني بس ده تبع بطنه وجراحه اكتر مننا اللي هو مثلا ايه اكيوت دلاريه مش عارف ايه يعني لوس اوف فوليوم بس بسكه ثانيه او بيرنز او قد تعمل كده. فاحنا بالنسبه لنا الهايبوفوليميك يكاد يكون هو نفسه الهيموراجيك. في نوع كمان من الشوك اللي هو اسمه سيمباتيك شوك. السيمباتيك ده سيمباتيك اوفر ستيميليشن مش سيمباتيك ستيميليشن، سيمباتيك اوفر ستيميليشن. السيمباتيك اوفر ستيميليشن دي برضه ممكن تؤدي الى شوك. السيمباتيك اوفر ستيميليشن ممكن تحصل بحاجتين مشهورين، سيفير بين. سيفير بين يعمل كده زائد حالات خاصه يمكن بعضكم سمع عنها، حاجه مثلا زي سيرفايك اند انفيشن وداوت ان لو عملت سيرفايكال دايلاتيشن وداوت انستيزيا بتعمل سيمباتيك اوفر ستيميليشن. او حاجه ثانيه يمكن برضه تكونوا سمعتوا عليها ها ايه ده؟ لا انترا دراي مانيبيوليشن وداوت انستيزيا. ودي قلناها في وسط الكلام. مش احنا قلنا لما الواحد يعوز يدخل ايده جوه اليوترس لازم الكلام ده يبقى اندر انستيشن. لو دخلت ايدك جوه اليوترس عشان تشيل بلاسنتا علشان مش عارف تلف خلاص الدنيا عشان تعمل اي مانوفر وده انستيسيا ممكن عندي كده شهر. بس الباتاتيك اوفر ستيميليشن ده قد يحدث من فالاتيشن وداوت انستيسيا اور انترا يوتراين مانيبيليشن وداوت انستيسيا. في نوع كمان من الشوك اللي هو اسمه سترانكنج شوك اللي كنا بنتكلم عليه تراكشن على البريتونيوم والعينه صحيت. يعني تراكشن على البريتونيوم ممكن يحصل اندر انستيسيا من غير مشكله. في نوع اخر من الشوك اسمه سيبتيك شوك ده مهم بيحصل عندنا برضه. يعني هتلاقي مثلا بيرفرال سيبسيس ممكن يجي لها سيبتيك شوك، سيبتيك ابورشن ممكن يجي لها سيبتيك شوك. حالات السيبتيك شوك دي اللي بيحصل الاتي يبقى فيه توكسنز والتوكسنز بتمشي في السيركيليشن. قالوا لكم زمان الفرق بين بكتيريميا وسيبتيسيميا مش كده؟ بكتيريميا يبقى بس بكتيريا اللي ماشيه في الدم، سيبتيسيميا يبقى بكتيريا بلس توكسن. التوكسن اللي بيمشي في السيركيليشن ده بيعمل مشاكل كتير قوي. من ضمن المشاكل اللي بيعملها التوكسن الاتي واحد انه بيزود قوي قوي الكابيلاري بيرميابيليتي، يعني كان الكابيلاري دي مخرمه بس بتزود يبقى الفوليوم هيجرى ايه؟ هيقل جدا بشكل حاد. لما تزيد قوي قوي كابيلاري بيرميابيليتي هيحصل اكيوت دروب في الفوليوم. ده الايفكت الاولاني بتاع التوكسن. الايفكت الثاني بتاع التوكسن بيعمل نفس القصه دي في الكابيلاريز اوف ذا لانج. فلما يحصل القصه دي في الكابيلاريز اوف ذا لانج يحصل اكيوت بالمونري ايديما. مفلوس بيخرج من جوه الباسلز الى خارج الباسلز يحصل اكيوت بالمونري ايديما. اكيوت بالمونري ايديما دي ما اعرفش انتوا سمعتوا اللفظ ده ولا لا، بس اللي عايز يعني يبقى مثقف ده اسمه اي ار دي اس. اسمي حاجه اسمها اي ار دي اس ادر ريسبيراتوري ستريس سيندروم. البالمونري ايديما مرتبطه بالهارت ديزيز. يعني في دماغكم كده ان الهارت لو ما بيشتغلش كويس بيحصل بالمونري ايديما. ممكن بقى يحصل بالمونري ايديما لسبب نون كارديو اللي هو الاي ار دي اس. يعني كلمة ARDS معناها pulmonary edema بس السبب مش في الهارت. pulmonary edema في المعتاد السبب بيبقى في الهارت. لو كان حصل من غير سبب في الهارت يبقى اسمه ARDS. التوكسن ده بيعمل حاجات تانية كمان. بيعمل بازو دايلاتيشن. فالبازو دايلاتيشن ده يخلي العينة يحصل لها فلاشينج. يعني بالعربي كده يبقى وشها احمر ومزنهر قوي قوي. نتيجة البازو دايلاتيشن تحصل في البريفيرال بلاد ده. والتوكسن كمان بيعمل حاجة مهمة. التوكسن له افكت على الهارت. positive chronotropic effect. يعني تفكر كده chronotropic يعني يعمل ايه؟ heart rate بيزود heart rate جدا جدا. يعني انت لو سبت شوك دول بقى heart rate بتاعهم 160 170 180 وده في حد ذاته يدخل في acute heart failure. يعني التاكي كارديا عنيفة جدا جدا جدا دي دخل في acute heart failure. بس سبت شوك ده مليان مليان مشاكل. اتكلمكم شوية كده على compensatory mechanism بتاع الشوك. اللي بيحصل هي لعبة لطيفة. يعني لما بيحصل شوك الجسم بيحاول ان هو يأدابت على الشوك اللي بيحصل ده. ازاي بيأدابت؟ بالشكل الآتي. اولا الهارت ريت بيزيد في محاولة لزيادة ايه؟ الكارديك اوتبوت. مش الكارديك اوتبوت بيساوي الهارت ريت مضروب في السلوب فوليوم صح؟ فالهارت ريت بيزيد عشان في محاولة انه يزود الكارديك اوتبوت. يعني المضاقة دي البمب بتحاول تعمل بامبينج اكتر فالهارت ريت بيزيد. وزيادة الهارت ريت دي مين المسؤول عن سيمباتيك ولا باراسيمباتيك؟ السيمباتيك بيحصل له ستيميليشن. فالسيمباتيك لما يحصل له ستيميليشن مش قالوا لكم زمان ان السيمباتيك ده بتاع الستريس سيتويشن. فالسيمباتيك بيبقى ستيميليتد يزود الهارت ريت في محاوله انه يزود الكارديك اوت. كمان في حاجه اسمها كاباسيتنس فاسلز. الفاسلز الكبيره قوي اللي من نوعيه الانفيريور فينا فيرا وكده دي بتعتبر كانها خزانات للبلد. فدي بيحصل كونتراكشن في الوول بتاعها بتحاول تضخ كميه من الدم ناحيه الهارت عشان الهارت ياخد الدم ده يوديه للاورجنز. فبيحصل كونتراكشن في الوول بتاع الكباسيتي الفاسل زي الانفيرو فينا فيرا. يعني بنحوش فيها دم كتير احنا مش عايزينه دلوقتي. احنا محتاجينه بقى مش عايزين نفضل في الانفيرو فينا فيرا عايزينه يروح للديفرنت وول. فده حاجه ثانيه اللي بتحصل. الحاجه الثالثه اللي بتحصل دلوقتي كميه الانفيوجن قلت والاكسجين قل فيعاد توزيع البلاد على حسب الاولويات. بقى في اولويات مين الاورجنز اللي ليها اولويات؟ البرين والهارت. فهم دول اللي بيمتصوا باكبر كميه من البلاد. طب بقيه الاورجنز اقل اهميه فبيحصل باز كونستريكشن في بقيه البلاد فيسلز. يعني عشان كده تلاقي العينين بتوع الشط لونهم بيل. بيحصل باز كونستريكشن في البلاد فيسلز اوف السكين كويس. فبيبقى لونهم بيل. السكين ده مش مهم يروح له دلوقتي دم. وعارف مين كمان اللي بيقل الدم اللي رايح له؟ برافو الكدني. بيقل جدا الترفيوجن بتاع الكدني. مش اولويه دلوقتي ترجن شويه على جنب. فلما الترفيوجن بتاع الكدني يقل الفلتريشن من الكدني يقل يعني الاوامر بيقول انك عشان كده بتوع الشوك عندهم اوريجوريا اور ايفن انوريا. بس خلي بالك من حاجه الكدني اولا واخيرا مش مصفى دي ليفنج اورجن. فلو فضلت على حالها كتير هتبتدي يحصل فيها دامج، ما بيوصلهاش دم، ما بيوصلهاش دم، يعني ما بيوصلهاش اكسجين، فبتبتدي يحصل فيها دامج. يحصل في الاول حاجه اسمها اكيوت تيوبولار نيكروزس. اكيوت تيوبولار نيكروزس ده نوع من الدمج في الكدني ريفرسبل، يعني لو اتلحق تعالى هيتلحق، لو اتسابت فتره اطول بيحصل بقى اكيوت كورتيكال نيكروزس. اكيوت كورتيكال نيكروزس ده بيرمننت دامج في الكدني، يعني عيان بالشوك في مرحله اولى اليورين بتاعها بيقل قوي قوي، وبعدين بعد شويه تخش في اكيوت تيوبولار نيكروزس، وما كانتش هتتصلح هتخش في اكيوت كورتيكال نيكروزس بارينا فيلر، بقى تكمل الكات هتعيش تكمل بعد كده بيه رينا فيلر. بيحصل برضه في حاجه بتبقى سكريتد في ستريس سيتويشن، تعرفوها ولا لا؟ ستيرويد كورتيزون، والكورتيزون بيعمل سورد ووتر ريتنشن، يعني بيعمل ايه في الفوليوم؟ بيزود الفوليوم، ده مبدئيا بيزود الفوليوم. هو الكورتيزون اذا الهاندي شوك ميجر مش مفهوم كله على بعضه، انما الحاجه اللي احنا فاهمين على الاقل ان هو بيزود الفوليوم، بيعمل سورد ووتر ريتنشن، فده الديفنسيف ميكانيزم. لو العينه بتاعت الشوك دي ما اتصلحتش بسرعه بيحصل الاتي، دلوقتي كميه الاكسجين اللي وصلت للتيشوز قليله قليله قليله، فبعد شويه التيشوز مش لاقيه اكسجين، فبتبتدي تقلب من ايروبيك ميتابوليزم على حاجه كانوا بيدرسوها لكم زمان اسمها انيروبيك ميتابوليزم. الانيروبيك ميتابوليزم بينتج عنه اسيد، مش كده؟ مظبوط؟ فعندنا كده ايه؟ اسيدوزس بالظبط كده، يزيد التركيز بتاع الهيدروجين ايون وتبتدي يجي لها اسيدوزس. الفكرة بقى ان لما بيزيد التركيز بتاع الهيدروجين ايونز هنا مع الوقت بيحصل paralysis of the three capillary space، يعني لما يحصل acidosis في الحتة دي يزيد الهيدروجين ايونز في المكان ده، ده يؤدي الى paralysis في three capillary space. three capillary space ده بيشل، بيفتح بقى خالص، ما بقى خالص يفتح على وجه الله. فالعارف ايه اللي بيحصل ساعتها؟ كانوا برضو زمان بيقولوا لكم الكابيلاريز كلها بتفتح في نفس الوقت ولا لا؟ لا، في مثلا 10 ل 20% من الكفيلة اللي مفتوحه والباقي مقفول وبيبدله بالتبادل، مش انتوا فاكرين الكلام ده اتنشر؟ كويس قوي. لما يحصل paralysis of the three capillary space كله يفتح في نفس الوقت، لما كله يفتح في نفس الوقت يحصل stagnation. stagnation ده خلاص خلصت معايا. This is irreversible shock. المرحلة دي بيسموها irreversible shock، يعني اعمل اللي تعمله، اديها بلاك نيتروجين، اديها ما تعمل ايه العلامات الخاصة. هي لسه ما بدتش بس مقفولة. ده اسمه ايه الريفرسبل شوك. يبقى عشان كده مهم ان احنا نصلح الشوك، مهم كمان ان احنا نصلح الشوك بسرعه، يعني ما تقدرش تسيب عنا شوك فتره طويله، يا اما هتخش منك حاجه اسمها ايه الريفرسبل شوك نتيجه للباراليسيس اوف ثري كابيلاري سترينج. انا اشرح لكم كده ايه اللي بيحصل في الشوك، عشان دلوقتي بقى المفروض الكلينيك بيكتشر بتاع الشوك اي هوب انه يبقى سهل. شكل العينه اللي شوك دي هو ده اللي احنا عايزينه اساسا من الموضوع، شكلها ايه العينه اللي شوك دي؟ طب ناخدهم بقى حته حته كده، شكلها ايه؟ Heart rate, blood pressure, right? temperature, the appearance or color بتاع العيان, the urine output, كل حاجة دي شكلها ايه؟ heart rate هل بيزيد، ودي أول حاجة بتحصل، أول حاجة بتحصل heart rate بيزيد، الضغط بيقل، لأن احنا عندنا معظم حالات الشوك hypovolemic، الضغط بيقل، temperature بتبقى subnormal، الميتابوليزم بيقل إلى أقصى أقل درجة ممكنة. عشان كده التمبرتشر بتنزل كده سب نور 36 35 وكده حاجات كده. الكالر بتاع العيانه ده في اكسبت سبتك شوك، دي معلومه مهمه. السبتك شوك از فلاش، عيانه السبتك شوك فلاش دي الوحيده اللي فلاش، انما كلهم لونهم بيض. وفي حاجه كنتوا بتسمعوها يقول لك انه العيانه دي عندها كولد سويت. مين يعرف يفسر لي ليه عندها كولد سويت؟ نوع الشوك بيبقى عندهم كولد سويت، يعني تلاقي العينه متلجه لونها ابيض ومتلجه وعرقانه. هي متلجه لانها هايبوثيرميك، دي حاجه. تاني حاجه في فاسو كونستريكشن في البلد فيسز اوف ذا سكين، فعشان كده متلجه. امال عرقانه ليه؟ سمباتيك. فده اللي بيفسر كلمه بتتقال كتير قوي قوي في الشوك اللي هي كولد سويت، سمباتيك ستيميليشن. هو بيعمل كده، هو بيعمل المنظر ده في الاخر كولد سويت، عينه لونها ابيض فين وحط لي مكانات ده متلجه وعرقانه كده، ده السمباتيك ستيميليشن بيعمل كده. وفي كلمة كمان اسمها ثرادي بالس، يمكن تقروها او تسمع عنها كتير في الشوك. ثرادي بالس يعني ايه؟ يعني البالس رابيد اند ويك، ويك لان الفوليوم ماله قليل، فعشان كده البالس بيبقى ويك، ده اسمه ثرادي بالس. طيب نيورن اوتبوت شكله ايه؟ بوليبوليا اور انيميا بالظبط. ده منظر عيانه ما عندها شوك خلاص، بالاضافه الى ان العيانه بتاعت الهيموراجيك شوك اللي هي خاصه بينا احنا اكتر عندها irritability، يعني عيين بتوع هايبوفولينيك شوك دول اشوف عيانها جايه بقى كبير هامرج ولا بتاع، تلاقي العيانه irritable جدا، تقعدها في السرير وبالعافيه تجيب دكتور تكبير وتقعد لما ايه عشان تلاقي بين، ما بنعرفش نلاقي بنت في العينين دول. احنا ونيد بنت ديسبرت عشان عايزين نديها محاليل ودم وبتاع. تغلب على ما تلاقي بنت انت تحط تكلم هناك وعلى عينك معاها وعايز اروح وعايز اشوف مش عارف مين حاجات بقى مش اي معنى. العينين دول بيبقوا ايريتبل نتيجه للبرين هايبوكسيا. يعني الاكسجين قل قوي قوي لدرجه بيبقى عندهم برين هايبوكسيا. برين هايبوكسيا بتعمل ايريتابيليتي. انتوا متاثرين بالافلام العربي اللي فيها دكتوره بشنطه صغيره بيقول لك عيان عندها فاطمه ومش عارف ايه ومحتاجه فاطمه عكسيه وكلام الفارغ ده. العينين بترشق واعيين مش مغمى عليهم. كلكم والافلام بوظت دماغكم متصورين ان العيان اللي عندها شوك دي واحده مغمى عليها. This is not true. عيان بالشوك صحي او بتتكلم والهيموراجيك شوك از ايريتبل كمان. يعني عيانك بقاش على بعضها. لدرجه سام تايمز الحركه دي بتبقى مؤذيه. يعني احنا زي ما بقول لكم كده بنغلب على بنلاقي بين ده العيان راح مخليه على بيتكلمات. كويس؟ ترمي المحاليل في الارض وتحاول تقوم السرير. سام تايمز بنربطهم بالسرير. فالعينين بتوع المراجع الشوك دول بيبقوا فيري برضه. العيانة اللي ليها شكل خاص هي السبتك شوك. السبتك شوك از مسليدنج خادعه ممكن واحد يكمل فيها. احنا في اسم الولاده متعودين ان العيانة تنزل ولاده ما تبقى شوك. انما السبتك شوك دي ما بيجيش على بالنا قوي انها سالناها شوك. واحده بتنزل ولا لا؟ السبتك شوك ما بتنزل خالص ولا نقطه دم. كويس؟ وبعدين بدل ما لونها بيض عكس الحمراء خالص اللي قالك انها وشها احمر في عز يعني. هو مش كده خالص يعني العيانة فلاشت. كويس؟ وايه كمان؟ ما عندهاش بقى المنظر بتاع التلور ولا حاجه من دي. الكي للدياجنوستس بتاع السبتك شوك الدكتور الشاطر يعرف السبتك شوك من حاجتين. الحاجه الاولانيه التاكي كارديا اللي هي اوت اوف بروبورشن للفيفر. هو اصلا عينين دول فيفرش بس هنا التاكي كارديا بتبقى اوت اوف بروبورشن للفيفر. يعني ايه؟ يعني التاكي كارديا مش متناسبه مع الفيفر. ممكن تكونوا سمعتوا ان كل درجه حراره بترفع الهارت ريت باي 10 بيتس. يعني البني ادم مثلا عنده 37 هارت ريت بتاعه 75 38 يبقى 85 سو كل درجه زياده في الحراره بتزود الهارت ريت باي 10 بيتس. انما هنا هتعرف عيان حرارتها مثلا 39 والبلس بتاعها 170 هل ده متناسب مع ده؟ في تاكي كارديا قوي قوي اوت اوف بروبورشن للبيت. دي حاجه. تاني حاجه اليورين اوت بوت. يبقى يوم الواحد يشك في عيان انها سبتك شوك ما تتخدعش بانها ما عندهاش سب نورمال تمبرشر وبانها لونها مش بيل وبانها ما بتنزلش. الكي للدياجنوزس هو التاكي كارديا واليورين اوت بوت. قطع قسطره وشوف اليورين اوت بوت. نجمع البول ونشوف اليورين اوت بوت قد ايه. ده منظر عينين اللي عندهم شوك. كوركشن اوف شوك هيبقى ازاي؟ كوركشن اوف شوك عايزين نصلح الشوك. طيب احنا بنتكلم على كوركشن اوف شوك بشكل عام وبعدين نشوف بقى ايه الانواع هنعمل فيها ايه. كوركشن اوف شوك اولا البوزيشن بتاع العيان. البوزيشن بتاع العيان بنرفع رجليها. ليه بنرفع رجليها؟ عشان نزود الفينس ريتيرن. لما تزود الفينس ريتيرن تبقى بتدي للهارت دم كمان عشان يعمل له ايه؟ بامبنج. انا مش عايز دم في رجلين دلوقتي ما يهمنيش. فانا برفع رجليها عشان ازود الفينس ريتيرن. ده نمره واحد. نمره اثنين بحط بطاطين وورم. تجيب ثلاث اربع بطاطين ترميهم على العيان. ليه بقى؟ لانه انا مش عايز العيانه تستهلك الاكسجين عشان تعمل بيه البيزل والروار كريم. يعني مش مطلوب دلوقتي ان الاكسجين اللي هو بين قوسين قليل قوي ونادر قوي يتحرق جاست تو مينتين البيزل والروار كريم. انا عايز اقلل الميتابوليك ريكوايرمنتس بتاعتها. عايز اقلل احتياج الاكسجين الى اقل درجه ممكنه عشان ااخر الديفلوبمنت اوف ايه. مين شاطر يعرف يقول؟ طب ايه الريفرس بالشرط؟ واضح؟ يعني طول ما في شويه اكسجين يبقى السيلز هتفضل ماشيه على ايروبيك ميتابوليزم. لو الاكسجين قل قوي بقى هتروح داخله بسرعه في ايروبيك ميتابوليزم يعني ايرفرس. فعشان كده لازم العيانه دي تحط عليها وطاطين ثلاث اربع وطاطين. وورمز مهم. وبعدين اكسجين. استوانه اكسجين جنب العيان على الاقل كميه الدم اللي رايحه لو كانت كميه قليله في الاوائل اكسجينيت. اللي بعده مورفيا. مورفيا هنا ليها قيمتين. المورفين هنا له قيمتين. القيمه الاولانيه سيديشن لان ده جزء من العينين دول بيبقوا ايريتبل والايريتبلتي بتاعتها زي ما اتفقنا ممكن تاذيها جدا. دي حاجه. تاني حاجه المورفيا بتقلل الريسبيراتوري ريت وهذا هو المطلوب. المورفيا بتقلل الريسبيراتوري ريت وانا عايز كده. حد فيكم بيلعب رياضه ولا اكيد يعني يقول لك لما تكون عايز اوكسجينيشن كويس خد نفس طويل بدل ما تنزل. كان زمان بيتكلموكم على حاجه اسمها ديد فيس. حد فاكر الديد فيس ده؟ يعني ده التراكيه والبرونكاي وكده. هل بيحصل اكشينج هنا في الحته دي؟ ما بيحصلش. الاكشينج بيحصل في البرونكيول. مظبوط؟ ففي هنا 150 سم هواء في الحته دي ما بيعملوش اكشينج. لو البني ادم بيتنفس تنفس سريع قوي بيتنفس مثلا كل مره بياخد 250 سم هواء وبيتنفس 40 مره في الدقيقه. ال 250 سم دول بيستفيد من كام؟ من 100 بس لان في 150 عمليه مرجعه وهنا داخلين طالعين. مظبوط؟ يبقى 100 في 40 مره ب 4 لتر. في الدقيقة. لو بقى البني ادم خد نفس طويل 500 سنتي 20 مرة بس، 500 سنتي دول هيرسوا على كام؟ مش فيه هنا 150؟ 350 في 20 مرة يبقى كام عليك؟ أو الفورمين دي أنا بكلمكم حاجات في الفيسيولوجي كانوا بيقولوا لكم زمان، فعشان كده مش عايز يعني أقعد أشرح فيها بالراحة. المفهوم إن الواحد لما ياخد نفس غويط بريد أبطأ في الآخر كمية الأكسجين اللي هتوصل هتبقى أكتر. العيانة دي بتبقى إير هانجر وبتتنفس بسرعة جدا، عندها تكيفتي عمالة تنهك، مش عايزها تنهك في المصدر ده، عايزة الريسبيريشن يبقى أبطأ عشان يبقى الأكسجينيشن أحسن. فده الغرض من الموضوع. لو العين عندها سيجوزة تقدر تدي صوديوم بايكارب. طيب وايه تاني المطلوب؟ مطلوب دم ولا لا؟ مطلوب دم لان معظم حالات الشوك عندنا هيموراجيك شوك، فمطلوب ان احنا ندي العين دم بلد ترانسفوجن. بس نقل الدم ده بياخد وقت، لما تكون في اجدع مستشفى نقل الدم بياخد وقت على ما تتبعت العينة ويتعمل لها يعرفوا نسم البلد جروب ويتعمل كروس هاتشنج. فده شيء عايز وقت، عايز نص ساعة على الاقل. مين هاي على ما الدم يجي؟ اقدر ادي محاليل فلويدز، والفلويدز بتزود الايه؟ هي كلمه واحده بتزود الفوليوم. فلويدز دي بتنقسم الى مجموعتين، كريستالويد وكولويد. كريستالويد اي حاجه، محلول ملح، جلوكوز، رينجر سولوشن، حاجات كده. دي بتنفخ الفوليوم بسرعه بس في نفس الوقت بتنزل بسرعه في اليورين، يعني بتنفخ الفوليوم لفتره مؤقته. الكولويد فوتو بي احسن، لان الكولويد فيها بلازما بروتين او بلازما، يعني الكولويد هي بلازما، هتدي بلازما، وبلازما فيها بلازما بروتيز، فهتفضل موجودة. هي بروتيز هتنزل في اليورين، هتفضل موجودة في السيركيليشن، والتأثير بتاعها بيفضل فترة أطول. وبعدين تدي بلاد ترانسفيوجن. طب افرض انها سيبتك شوك ما نسبتش، اديها برضه بلاد ترانسفيوجن؟ اديها بلاد ترانسفيوجن عشان اعمل دايلوشن لمين؟ للتوكسين. حتى السيبتك شوك برضه تاخد بلاد ترانسفيوجن وديلوت التوكسين. وطبعا هندي ايه؟ كورتيزون. كورتيزون ده دواء اساسي جدا جدا جدا في الشوك، لازم هندي كورتيزون. خلاص. ولو سيبتك شوك تاخد ايه؟ منطقي انها تاخد انتي بايوتكس. ده كده المانجمنت اوف شوك، ده كوركشن اوف شوك. انتوا بقى باي ذا واي هطلع بره موضوع كده كلمه، لما تيجي انت تكتب في الورقه الكلام ده ما تقعدش تشرح، يعني ما تقعدش تقول بدي مورفي عشان ما اعرفش مين وبتاع ده. انا بقول لكم الكلام ده ما يصحش ان اقول لك خد هو كده وخلاص اوبشن مورفي وبتاع، انت لا فاهم ايه الناس. انما حتى عشان تعرف تتناقش في الاورا لو قال لك طب ايه فايده ده طب ايه فايده ده، في الورقه راح ما تعملش كده، تكتب اوكسجين وورم مورفي بلاد نقط بس، مفيش شرط، مفيش مجال لشرط. فريشن اوف شوك يساوي كده. في شيء اسمه مونيتورنج اوف شوك، يعني انا يهمني اعرف الشوك ده بيتحسن ولا لا. هاو دو مونيتور الشوك؟ يعني ازاي اعرف تابع بقى العيان يا جماعه حسن ولا لا؟ ان ايه؟ هارت ريت المفروض ايه؟ بلا بريشر المفروض يجرى له ايه؟ بيزيد. طب واليورين اوتبوت؟ هتلاقي لو دخلت اسمه 10 وشفت عيان شوك هتلاقي الدكتور قاعد كل شويه يبص على كيس البول، حط اسطره كيس جامع بول، كل شويه يبص على كيس البول. يوم ما كيس البول ده يبتدي يجي فيه يورين دي حاجه ظريفه جدا، معناها ان العيان بتتحسن. خلاص؟ لانه ما كانتش هيبقى فيه يورين الا لو كان الامور انتظمت خلاص ورجع الدم مره ثانيه مكلوينج. فاحنا بنشوف اليورين اوت بوت وبلاد بريشر والهارت ريت. دي حاجه ثانيه في المونيتورنج مهمه، في شيء اسمه سي بي دي، اسمع عنه سنترال فينوس بريشر. بيتحط سنترال فينوس بريشر في الكاتيتر عشان نقيس باستمرار السنترال فينوس بريشر، لانه اوقات البني ادم لما بيبقى متحمس قوي ممكن يروح حاطط 3 4 لاينز وبتاع وزائد فلوس جامد قوي قوي فلوس حاطه بس اللون على السيركيليشن. فالمفروض ان الواحد يبقى عامل مونيتورنج للسي بي دي، يعني الفلوس اللي فيها المفروض تبقى محكومه بالسنترال فينوس. دي كده القصة بتاعت الشوك وازاي هنمونيتور الشوك ونعرف ان العيان اتحسن. اخر كلمة خلاص عشان نروح، كومبليكيشنز اوف شوك. طبعا اهم كومبليكيشن از انا دي كومبليكيشن اقوى من كده في الدنيا يعني. دي حاجة. الحاجة الثانية بقى ايه؟ ممكن عنها كده ايه؟ زي ما ماتقلش ممكن يجيلها ايه؟ ممكن يجيلها رينال فيلير بلس كومبليكيشنز اوف بلاد ترانسفيوجن. طبعا هنا انت بقى في وسط الشوك وسط الشغلانه دي بتدي بلاد ترانسفيوجن، ما بتفكرش بقى بلاد ترانسفيوجن ده ممكن يجيب ايه بعد كده. تلاقي واحده ولدت مثلا وبعد الولاده خدت بقى قياس دم وبتاع، بعدها بشهرين ثلاثه بقى تصفر ويجي لها بقى هيبرتايتس وحاجات. ادي موضوع بتاع الشوك. موضوع بتاع الشوك اللي يهمني قوي فيه كلينيكال بيكشر والمانجمنت ان شورت. يعني كلينيكال بيكشر عندنا شكلها كذا كذا كذا، وفي حالات خاصه زي سلاك الشوك ليها شكل خاص. والمانجمنت زي ما اتفقنا للورقة صورة نقط، يعني ده ايه فايدته ده ايه فايدته ده الديسكشن في الورقة. لو قاعد يسألك في الورقة ايه فايدة المورفيا ايه فايدة ده، اللي هو مولكيولر ويت اكسبان ده نوع من انواع التحليل اللي ممكن تتلاقي الانتوبلازما اكستندر، بس احنا ما بنحبش نستخدمه في النسب لان ده بينتربير ويت كوريشن، واحنا معظم حالات الشوك عندنا هتكون مولكيولر فهو ممكن معنى الجراحه عندنا ما بنتكلمش في الانتوبلازما اكستندر حاجه بتزود المولكيولر بتاعتها. احسن من الستيرويد لا هو ده السؤال اسمه شوك ولا انا بتكلم على الشوك كجزء من السؤال؟ انا بتكلم على الشوك كجزء من السؤال. كلمة بقى عشان معروف سألني عليها أول مرة الكل يعني دي كلمة مفهومة اسمها شولدر ديستروفيا. الكلام اللي مكتوب تحت موضوع اسمه فيس، الفيس في بيبي عنده حاجه اسمها انيم كافري، ومكتوب ان عنده انيم كافري ده بيبقى عنده فيس ويبقى عنده جورد الدستوكيا ويبقى عنده حاجه كمان اللي هي خاصه بيه ديليت اونست اوف ديت. هو البيبي اللي عنده انيم كافري ده في حاجات مكتوبه زي ما قلت لكم كده مكتوبه بالصوره اللي هي المفروض تتكتب فيها في الامتحان قبل السنه، في حاجات هتتفهم على موضوع السنه حاجات لسه ما اتكتبتش. على العموم البيبي اللي هو انيم كافري ده عنده فيري شورت نك، والفيري شورت نك هو اللي بيخليه فيس ده مبدئيا. الحاجة الثانية ان هو عنده ديلي دونست اوف ليبر، دي حاجة كانت اتقالت زمان قوي لانه البيبي اللي عنده انين كافري عنده البرين اتروفي والبيتويتري كمان اتروفي، يبقى مفيش اي سي تي اتش. حد افتكر ولا لسه؟ طالما مفيش اي سي تي اتش يبقى مفيش ستيميليشن للسوبرا رينال، السوبرا رينال دي بتاعت الانست اوف ليبر كويس، كانت السوبرا رينال بلاد بتاعت البيبي بتطلع ويك اندروجين، والويك اندروجين كان بيروح في البلاسنتا هيتحول الى تركيز التيوريز الانسل او ليبر. حاجة اسمها فيتا سوبر رينا، فيتا سوبر رينا لما تبقى ماتيور بتعمل ACTH بتعمل قصدي ويك اندروجين بيتحول ليستوريش، ده بيدخل السيرت فوق هذا المفروض يعني. ده بقى من اول عنده البرين اتروفيك البيتري اتروفيك مفيش ACTH سوبر رينا ما بتعملش الاندروجين ده، وبالتالي ممكن يبقى فيه ديلي الانسل او ليبر. معاه بقى حاجة كمان اسمها شولدر ديستوكيا، شولدر ديستوكيا ده معناه صعوبه في الولاده بتاعه الانتباه، ده موضوع لسه هنتكلم عليه بعد كده. شولدر ديستوكيا بيبي اللي هو عنده ديفيكال دليفري اوف ديستوكس، كلمه ديستوكيا لوحدها كده معناها ديفيكال دليفري، ديس يعني ابنورمال او ديفيكال متعسر زي ديس النوريه زي ديس اي حاجه ثانيه، ده اسمه ديستوكيا يعني ديفيكال دليفري. باي ذا واي نورمال ليبر او ادي اسمها يو توكيا، يو يعني ايديا زي ما يقول لك يو ثايرويد او حاجه، فكلمة كيو توكيا معناها نورمال ليبر، ديستوكيا معناها ديفيكولتي في الولادة. بعض الناس بقى تلاقيه بيقول لك عليها ديستوشيا، واحد يقول لك عليها ديستوسيا اللي يعجبك، ومعظم الناس بيقولوا عليها ديستوكيا. خلينا ماشيين مع معظم. والبيبي برضه الالينج فالك ده اوقات يبقى معاه او سام تايمز هيبقى معاه فوليا ادرانوس. هنبقى برضه نوصل لفوليا ادرانوس ده موضوع لوحده. بس بالاخر المذكرة مكتوبة بالشكل اللي هو المفروض الواحد يحطه بقى في اخر السنة كده زي ماشيين هتلاقيها بشكل بس. احنا كنا واقفين عند شوك، بعد الشوك ده في ايه؟ هو النهارده درس كتير صيفي يعني. بلاد ترانسفيوجن اندكيشنز اوف بلاد ترانسفيوجن في الاوستاتيكس، ايه الاندكيشنز بتاعت بلاد ترانسفيوجن؟ يعني ايه اللي يخلي واحد يقرر انه يدي بلاد ترانسفيوجن؟ سهل قوي، واحد عندها هيموتش مش كده؟ واحد عندها شوك. لو عايزين تعرفوا الفيجر اللي مفروض نعمل عنده بلاد ترانسفيوجن، الفيجر هو 7 جرامز هيموجلوبين 7 جرامز، ده الليمت يعني. لو الواحد جات في حاله بتنزل ومش عارف دي محتاجه بلاد ترانسفيوجن ولا لا، هديها بلاد ترانسفيوجن تتحسن، بس كمان خايف من الهازرز بتاعته، المفروض الحد الفاصل هو 7 جرامز بير سنت، اقل من 7 جرامز بير سنت دي محتاجه بلاد ترانسفيوجن. يبقى ممكن هيموريدج، ممكن شوك، وممكن كمان انيميا. يعني ممكن واحدة تيجي معاد ولادتها الأسبوع الجاي والمبرن سيد سبعة أرقام عميقة بس، فدول مش هنلحق نديهم حديد نصلح فيه دقيقة، فعارفين المفروض راح يعمل كوريكشن بدنية قبل الولادة، ممكن تحتاج ساعتها ترانسفيوجن أفضل أور إيفن فاكت أور ديزيز. ممكن تديه بسيبتك شوك حتى وإن كانت عيانة السيبتك شوك ما فقدتش البلد، إنما زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت بندي بلد بالسيبتك شوك تو ريبليس الأر بي سيز اللي بتتكسر، وكمان عشان يعمل دايلوشن للبروكس. ممكن تدي بقى بلاد ترانسفيوجن مش للام، ممكن تدي للبيبي، في بيبي الار بي سي بتاعته بتتكسر اللي هي حاله بتاعت الاريثروبلاستوزس في دارس الار اتش انكمباتيبلتي ده برضه موضوع قدام. فالبيبي ده الار بي سي بتاعته بتتكسر بعد ما بيتولد بنعمل له اكستشينج ترانسفيوجن. واللجدة من كده انه ممكن تعمل له اكستشينج ترانسفيوجن قبل ما يتولد انترا يوتراين اكستشينج ترانسفيوجن. فانا برضه هنحتاج ترانسفيوجن بس للبيبي بقى مش كله. دي اكزامبلز على الحالات اللي ممكن الواحد يحتاج فيها نقل ثاني. مال بقى ال complications ايه potential complications بتاعت الـ blood transfusion برضو معلومات عامة ايه المشاكل اللي ممكن تحصل نتيجة الـ blood transfusion. ممكن يحصل ايه؟ ممكن يحصل incompatible blood transfusion يعني سيد باكل فصيلة مش بتاعتها. لو حصل incompatible blood transfusion الـ RBCs المنقولة بتتكسر. تكسير الـ RBCs ده بينتج عنه حاجة اسمها hemosiderin بيحصل له deposition في الهينة الانتريورز وممكن يعمل هينة بشد داون يعني ممكن يعمل مشكلة. احنا هنقدر نتصرف في المشكله دي انما البروبلم انك هتضطر تعمل كيس يعني انت ما بتديش البلد ترانسفيوجن ده لوحده من قبل كده بالنار يعني انت بتديه في امرجنسي كونديشن هتضطر في وسط الامرجنسي تعمل الكيس بتاع البلد ترانسفيوجن ده وتخش مشكله ثانيه غير المشكله اللي هي